مقتحم معكم لا مرحبا بهم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا فزده عذابا ضعفا في النار الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن الله تعالى يذكر ما أكرم به عبده أيوب من شفائه وإعطائه ما فقد ومضاعفة ذلك له وآتيناه أهله وآتيناه أعطيناه ووهبنا ووهبنا يعني أعطينا من غير منا ومن غير عوض لأن الهبة هو الإعطاء الذي لا عوض فيه نعم إذن وهبنا أعطينا النون الله تعالى أعطى الله له لأيوب أهله الذين فقدهم ومثلهم معهم يعني ما فقده أعطاه إياه وضاعفه له رحمة رحمهم بذلك رحمة أو فعل ذلك لأجل الرحمة أو في حال كونه راحما لهم منا من الله وذكرى تذكير وتنبيه لأول أصحاب الألباب العقول إذن هذا إخبار من الله تعالى عن أنه ابتلى أيوب وأن أيوب كان من عباد الله الصالحين الصابرين فشفاه الله ورد له ما فقد من أهله وماله وهكذا يفعل الرب بعباده الصالحين فينبغي أن يكون المسلم دائما مطيعا لله يرجو الخير ويرى أن ما أصابه من الله تعالى فيه له الخير ولذلك عجبا للمؤمن إن أمر المؤمن كله خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وليس ذلك لغير المسلم إذن واذكر عبدنا أيوب حين فعل به ربه ما فعل ثم شفاه ثم رد له أهله ثم أعطاه من الخير والرزق من الولد وولد الولد والمال مثل ما كان له وضاعفه له فعل ذلك ذكرى تذكرة لأصحاب العقول حتى يكون هذا نبراس ومنهج يحتذى ثم قال لنبي الله أيوب حينما كان في المرض وكلمته زوجه في أمر غضب منه فأقسم أنه يضربها 100 صوب. فرحمه أيضا وجعل له مخرجا من يمينه وحنفه، فقال له ربه: وخذ بيدك ضغثا. الضيث هو الحزمة من الحطب، قالوا من الحشيش أو من أعواد المساويك، فاضرب به زوجك ولا تحنث. إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. إذا نحن وجدنا له المخرج من يمينه، ومن ما حصل له من المضائق لأنه من عبادنا الصالحين، ويصبر على ما أصابه، فكافأناه بالتفريج عنه وبإكرامه وبجعل له المخرج من كل ضيق، ومن جملته يمينه التي أقسمها أنه يضرب زوجه 100 صوب، ولو ضربها به لماتت أو هلكت. وهنا وقف مع شرع من قبلنا، هل هو شرع لنا أو ليس بشرع لنا؟ شرع من قبلنا، هل هذا خاص بمن قبلنا أو لنا؟ هذه المسألة تبحث نظرية، أما في الواقع كل شيء مبين في ديننا، لأن ديننا يبين كل شيء. لكن بعض العلماء قالوا لم يقص لنا في شرعنا إلا لنقتدي به ونستفيد منه في أحكامنا، وبعضهم قال هو ليس شرعا لنا لأن شرعنا كامل وفيه الغنى عما سبقنا. والصحيح أن بعض ما قبلنا هو شرع لنا، وبعض ما قبلنا هو ليس بشرع لنا، وبعض ذكر في شرعنا فهو الذي يكون محل خلاف. لكن في الغالب الخلاف نظري، أما عند التطبيق فكل مسألة لها حكمها. فالقصاص هذا شرع من قبلنا وهو شرع لنا، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وقال تعالى: كتب عليكم القصاص في القتلى. فيه شرع لهم ليس شرعا لنا، أن من التوبة بقتل النفس هذا رفع عنا الآثار والأغلال، وأن من تنجس ثوبه يقطع ما تنجس منه، لا نحن نغسله، هذه الآثار والثقل مرفوع عنا. هذه الأمور التي هي إنسان إذا أقسم هل يجد مبرر، هذا أقوال للعلماء. والذي يظهر أن اليمين تكون على بساط الحالف، ولذلك إذا نسي الإنسان ما القصد باليمين يمر السبب الذي هيجها، ذلك ينبغي أن نحفظ الأيمان وأن نقوم بها. وإذا كانت جائرة أو ظالمة أو تصد عن الخير، من السنة أن نكفر عنها ونأتي الذي هو خير، ولا تجعلوا الله عرضة لإيمانكم أن تبروا، ولا تجعلوا الله مانعا لكم أن تبروا. تتعرض الله لأيمانكم كراهة أن تبروا أو لألا تبروا، فتقول: أنا حلفت لا أشهد، حلفت لا أدخل في صلح، حلفت لا أقترض مسلم، لا أقرض مسلم إذا اقترضني، حلفت لا أدرس أحدا، هذا لا يجوز. ولذلك من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. واليمين لا تكون إلا بالله وصفاته، ولا يجوز الحلف بغير الله. نعم. وإذا يقول الله لأيوب: وخذ يدك حزمة من الأعواد واضرب به زوجك ولا تحلف. بعدين علل لما أعطاه لتخفيف اليمين عليه، ولإعطاء أهله وزوجه، ولشفائه من مرضه بعد معاناة شديدة وكرب. إنا وجدناه صابرا، إنا وجدناه صابرا، إنا الله وجدنا أيوب صابرا على ابتلائنا، على ما أتاه. بعدين قال: نعم العبد، نعم العبد، إنه أواب. يا سلام. إنا وجدناه صابرا، نعم العبد إنه أواب. إذن هذه الصفات هي التي أكرمه الله وأعطاه ودفع عنه. وهكذا من يريد أن يكرم يطيع الله، من يريد أن يكرم يكرم، من يريد أن يكرم يكرم. ولذلك: وكل ما تحب أن تعامل به به كل العباد عاملا، وكل ما تحب أن تعامل به به كل العباد عاملا، وأن يأتي للناس مثل الذي يحب أن يأتوه به. أما يكون الإنسان يكيل بمكيالين عيب، يعامل الناس بطريقة ويريد الناس أن يعامله بطريقة أخرى، لا، الناس سواسية، أبوهم آدم وأمهم حواء، إن أكرمهم عند الله أتقاهم. إنا يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ما هو ليفخر واحد على واحد، أنا بن فلان وبن فلان. كل الناس من نطف، وأبوهم آدم وأمهم حواء. فلذلك قال عمر لما نزلت هذه الآية: الآن ضاع النسب، الآن ضاع النسب. ولا شك أن الناس معادن، الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. الأرض ما هي سوى، في أرض سبخة لا تنبت، في أرض طينة جيدة، وهم خلقوا من التراب. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. في المثل: إياكم وخضراء دما، هذا مثل لا يصح حديثا. المرأة الجميلة في منبت السوء. ولذلك قال: تنكح المرأة لأربع: مالها، المال، جمالها، نسبها، دينها. فظفر بذات الدين تربت يداك. تكون المرأة آباءها وأجدادها أصحاب علم، أصحاب مروءة، أصحاب نجدة، تكون جميلة، تكون لها مال، ولكن أحسن شيء الدين. ولذلك ينبغي للمسلم أن يبحث من فيه الصفات الأربعة. ما الذي يمنع؟ الله كريم، والهمم العالية طيبة. لذلك أبو حنيفة يقول: القرشية لا يتزوجها إلا قرشي. والصحابة بلال وسلمان تزوجوا من القرشيات. وإذا امتلأ قلب الإنسان من الإيمان يعرف أن الدنيا ليست شيء. أما التفاخر بالأنساب وبالأحساب والطعن فيها، هذه أمور من الجاهلية. اثنتان بالناس هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. ولا شك أن من أكرمه الله بنسب طيب هذه نعمة من الله، والإنسان لا دخل له في ذلك، وإنما ينبغي أن يبني هو لنفسه، لأن نسبك لا علاقة لك به، ولكن لك علاقة بأن تكون مستقيما طيبا محسنا إلى الناس منتجا لدينك ولأمتك. أما أصولك هذا أنت لا دخل لك فيها. نعم. فلذلك ينبغي للمسلم أن يبني لنفسه، ولذلك نفس عصام سودت عصاما، وبعدين قال العرب فلان عصامي وفلان عظامي. العظامي هو الذي يقول أبي كان، جدي كان، طيب وأنت فينك؟ أيوه. الإنسان ينبغي هو أن يبني لنفسه، فإذا كان الآباء لهم خير ولهم فضل هذه نعمة من الله، وإذا كانوا غير ذلك لا دخل لك، فينبغي أنت أن تنتج. والصحابية التي أراد أن يزوجها، أراد أن يزوجها أبوها لابن عمه، قال إن ابن أبي يريد أن يزوجني ليرفع خسيسته لا أريده. قالت لا، إذا كانت لا تريد لا تزوجها. فقالت أما الآن فقبلت حتى نعلم أن للنساء إيش حق. ولذلك لا تزوج المرأة لمن لا تريد، لا تزوج إلا الأب للصغيرة، الأب للصغيرة يزوج، أما غير الأب لا يزوج إلا بعد الإذن. البكر تستأذن وإذنها صماتها، والثيب لا بد أن تقول نعم رضيت، لا يقبل منها السكوت، لأن هذا الدين راقي، الإسلام دين راقي، والعشرة فيها أمور نفسية ومحبة وكراهية. فإذا أرغمت المرأة على الرجل أدخلت في المعاصي، فالإسلام لا يقبل. لذلك المرأة إذا كانت لا تريد زوجها القاضي يطلقها، كما أن الزوج إذا كان لا يريد زوجه هو يطلق. المرأة إذا كانت لا تريد زوجها وكانت متدينة وعاقلة وغير مخببة ترد لزوجها مهره والزوج يطلقها. ولذلك المرأة التي أمهرها زوجها الحديقة قالت إني لا أنقم على، كان غير جميل رضي الله عنه وما أحبته، قالت إني أكره الكفر في الإيمان، فلان لا أحبه، أي أخاف أني أمنعه من حقه فيه فنعصي الله. قال أتردين عليه الحديقة؟ قالت نعم. قال له خذ الحديقة وطلقها تطليقه. وعمر لما نشزت المرأة في زمنه فسجنها في بيت الغنم في الخن، ولما كان في الصباح قال لها كيف أصبحت؟ قالت ما بت ليلة أسعد من البارحة. فقال له طلقها طلقها، لا لا، ما دامت هي تفرح بأنها في بيت الغنم. ولذلك الكراهية ما لها علاج، لذلك الله أباح الطلاق مع أنه يفكك الأسر ويفرق الأولاد ويجرح النفوس، لكن هو حل وسط، هو أخف الضررين. فالنفوس إذا تكرهت يكون بقائها مع بعض كارثة. ولذلك فتح الله الأمل والباب وقال وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. ما رأيت أجمل من هذا الدين، والله إنه لنظام رائع متقن محكم، ولكن نحن أين نحن من هذا الدين؟ أين نحن من فهم هذا الكتاب؟ أين نحن من إفهام العالم لهذا الكتاب ولهذا الأحكام العادلة الجميلة التي تأتي للسعادة لسكان هذه الأرض. إنا وجدناه أيوب صابرا. مفعول هان اللي وجده. نعم العبد، نعم فعل ماضي جامد لإنشاء المدح. العبد أيوب إنه أواب، كثير الرجوع والتوبة إلى الله. وهذا النبي والأنبياء بعده صلوات الله وسلامه عليهم شريحة ينبغي أن يقتدى بها وأن يتمثل بما قامت به من الأعمال الجليلة، وأن يكونوا قدوة لأهل العقل ولأهل الفضل بخلاف الشرائح الأخرى التي ستأتي بعد قليل. ثم قال جل وعلا: واذكر عبادنا عبدنا، أيوة، واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب. الجمهور قرأوا عبادنا، وقرأ أظن ابن كثير أو بعض القراء عبدنا. أولي الأيدي، القوة في طاعة الله. أولي الأيدي، الأيد جمع أيد وهي القوة، والأبصار البصيرة. اذكرهم بأفعالهم وبأخلاقهم وبسيرتهم وبالاقتداء بهم وبإشاعة ذلك بين الناس ليستفيدوا من هذه السيرة العطيرة الجميلة. القوة في الله، كانت هذه الشريحة قوية في الله وفي طاعة الله وفي الصبر على ما ينالهم في سبيل مرضات الله تعالى. إنا أخلصناهم، أيوة، والأيدي القوة والأبصار البصيرة، يعني أولي القوة والبصيرة في شرع الله وفي العمل له. إنا الله أخلصناهم، صفيناهم واصطفيناهم بخالصة ذكر الدار، بخالصة ذكر الدار. ذكر الدار هي بدل وعطف بيان من خالصة. إنا أخلصناهم يعني هيئناهم واصطفيناهم وجعلنا لهم تلك الدار، أو بخالصة هي ذكر الدار، أو بخالصة ذكر الدار. الذكر الحسن والمآب الجميل في الدار الآخرة وهي القيامة، وما يكون فيها من نعيم ومن كرامة ومن جنة وبساتين وغير ذلك. وإنهم هؤلاء الرسل عندنا عند الله لمن جملتي لمن المصطفين يعني المختارون، الأخيار، الفضلاء، الشرفاء الذين لهم المكانة العالية. إنهم هؤلاء عندنا عند الله لمن جملتي المصطفين، اصطفاه الله إذا اختاره و أبعده من الشوائب وقربه. والأخيار جمع خير أو أخيار، وهو الذي اختير لما اتصف به من الصفات الجميلة، كثرت فيه الصفات الجميلة: التقى والعلم والفضل والكرم والإيثار والشجاعة والنبل وحسن الأخلاق. أخيار، هذه الصفات كثرت فيهم. واذكر إسماعيل، نبي الله إسماعيل، واليسع وذا الكفل، وهؤلاء كلهم تقدموا، وكل من الأخيار، كل هؤلاء المتقدمون من جملة الأخيار. هذا كل هؤلاء من الأخيار من المصطفين ومن الفضلاء. هذا ذكر، هذا الذي ذكرناه ذكر وتنبيه لمن أراد أن يسلك مسالك الشرفاء والفضلاء، ولمن أراد أن ينجو بنفسه، ولمن أراد أن يعلم ما الحل. وإن للمتقين لحسن مآب. إن توكيد المتقين الموتقين، فيها إعلال من وقاء يقي قي إذا تجنب المعاصي، حسن ضد الإساءة، مآب مرجع، مآبهم ورجوعهم يكون فيه الحسن لأنهم تتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، ادخلوها بسلام لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثما إلا قيلا سلاما سلاما. نعم. وإن للمتقين حسن جمال مآب مرجع. إذن هل يبقى بعد هذا عذر؟ هل بعد هذا البيان يبقى العذر؟ ينبغي لنا أن نبادر ونجتهد، ينبغي أن يكون لنا تعامل مع هذا الدين تعامل حقيقي كما نتعامل مع أموالنا وأولادنا. لا بد أن نسوي الدين بالمال والولد، أو نجعل الدين فوق، أما نجعل الدين تحت لا. مشاكل الأمة سببها تقديم المال والنفس على الدين، من أكبر مشاكل المسلمين أنهم يقدمون أموالهم وأنفسهم على دينهم. وقبل أن نجعل الدين أولا لا نكون في المكان اللائق بنا، والله أشار لذلك في آيات في الأعراف وفيما لا وفي التغابن أو الطلاق ما أدري قريب من هذا المحل، قال إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم، وقال إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. دين رائع الإسلام. بعدين الإسلام دائما يأتي للمكمن ويطلع مكمن الداء، ينزل عليه وطلعه خليك على بصيرة. إنما أموالكم وأولادكم فتنة. كم من إنسان يوديه ماله في داهية، كم من إنسان نفسه وأولاده يودوه في داهية. ولذلك الله عنده أجر عظيم إذا اتقينا الله في المال والولد، فلم نعصي لأجل المال، فلم نعصي لأجل المال ولم نعصي لأجل الولد. فإذا اتقينا الله، الله عنده أجر عظيم. أما إذا قلنا الحاضر حاضر والآخرة متأخرة وتأولنا وقدمنا على المعاصي، هذه مشكلة، يكون المال والولد لنا فتنة. فلذلك أخطر ما يواجه المسلم المال والولد، لأن الولد والمال تتعلق بهم النفس وتضعف أمامهم فيعصي ويتكاسل عن العبادة ويدخل في المعاملات الربوية والغرر والجهالة، فيأكل الحرام فينبت الجسم من الحرام فيقسو القلب فيضعف في العبادة فينزلق. لذلك نحن الآن أخطر ما نواجه أكل الحرام. ومن منا الآن إذا جاء يتوقع الأكل وبعدين أكل الحرام إذا نبت منه الجسم يقسو القلب، أكل الحرام يمنع من استجابة الدعوة، بعدين الأمور تدعو لبعض. الإنسان إذا أكل الحرام نبت الجسم من الحرام فيقسو القلب فإذا سمع حي على الصلاة هو عنده نعاس ينام، إذا سمع كلمة تضحك الجلساء فيها غيبة أضحك الجلساء ولو يغتاب. فإذا أمره أبوه أو أمرته أمه بأمر غلب جانب الصديق، قال لأبيه وأمه أنا الآن مشغول، رايح لزميلي، رايح لزوجي، رايح لولدي، لأن الإيمان ضعف بأكل الحرام. إذا أكل المسلم الحلال استنار القلب، نبت الجسم بالحلال فاستنار القلب، فإذا سمع الأمر خاف الله، فإذا أمرته الأم خاف وامتثل، فإذا سمع حي على الصلاة ذهب النوم وقام خاف. إذن الطاعة تدعو للطاعة والمعصية تدعو إلى المعصية، وكل شيء يجري في مجاريه. لذلك الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يا رب يا رب، وملبسه حرام ومأكله حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك، فأنى يستجاب له. ولذلك قال له أطب مطعمك تستجب دعوتك. ومع الأسف أن المسلمين عندهم ضعف في جانب الاهتمام بأكل الحلال. الآن تسافر في أي بلد في العالم تقول لهم تحجز في, في, في, في الشركات الناقلة، تقول لهم تحجز أكل مسلم، يأتوك بالأكل الحرام. لما تقول لهم أنا مسلم، لكن لما تقول أنت يهودي ما يستطيع أن يأتوك بأكل حرام، لأن الشركات اليهودية تقاضي من يؤكل اليهود الحرام، فهم على ضلالهم يتعاونوا والمسلمون. ذلك هذه الأمور هي الأكل، وراه ما وراه قساوة القلب، وراه نبات اللحم، وراه التكاسل عن العبادة، وراه عياذا بالله سلب الإيمان. وقد يخاف صاحب العصيان عند الممات سلب الإيمان. أكثر ما يأتي بالكفر التمادي على الذنوب. الواحد إذا تمادى على الذنوب إذا كان في وقت النزع يأتي الشيطان ويكفره. لكن الذي يطيع الله الله يحميه عند النزع، يقول لا إله إلا الله والله يوفق على أن يموت على لا إله إلا الله. إذن نحن لابد أن نهتم بمصالحنا، كيف يتقوى إيماننا، كيف نتحد، كيف ننتج أكثر، كيف نكون لنا الريادة والسيادة ولا نكون أمة الإسلام في الخالف ويحجر عليها في كثير من أمورها الخاصة. 1,600,000,000 كثير من أمورنا ما لا يحجر على الأمة المسلمة فيه، والسبب عدم القيام بالأسباب. كل الدنيا أحكمها قانون إيش؟ أسباب. أوفوا بعهدي أوفي بعهدي، إن الله اشترى، فاستبشروا ببيعكم، ولينصرن الله من ينصر، إن الله لا يضيع أجر من أحسن. لذلك هذا التقويض الحاصل للمليار وستمائة مليون باختصار من أكبر أسبابه أوامر معطلة ونواهي منتهكة. باختصار أوامر معطلة: أعدوا، تعاونوا، كونوا مع الصادقين، اثبتوا، اذكروا الله كثيرا، اركعوا مع الراكعين. أين نحن من هذه الأوامر؟ نواهي منتهكة: ولا تنازعوا فتفشلوا، لا يسخر قوم من قوم، لا يغتب بعضكم بعضا، لا تنابزوا بالألقاب، لا تجسسوا. نواهي منتهك. إذن ينبغي أن نفعل الأوامر ونتجنب النواهي، وما أردناه يعطيه الله لنا، وهذا لا بد فيه من مراكز ومؤسسات مبنية على العلم وعلى التخطيط وعلى الانضباط وعلى النزاهة وعلى العدالة. وبإذن الله تعالى يتغير الأمر وتجد العالم يدخل في دين الله أفواجا. لو استقام المسلمون لدخل أهل الأرض في الإسلام. أكبر ما يعوق العالم عن الدخول في الإسلام أخلاق المسلمين. إن المسؤولية على العالم الإسلامي مسؤولية جلل عظيمة، لا بد لنا أن نفهم العالم الإسلامي وأن نجلي الإسلام، ولا نجعل عليه الغبش ولا عليه غبار ولا عليه قطر حتى لا يفهمه الآخرون. الإسلام يقول لا تظلم، لا تكذب، لا تسرق، لا تزني، لا ترابي، تصدق، انفق، اصلح ذات البين، افعلوا الخير لعلكم تفلحون. إذا قرأ القارئ عن هذا الدين قال ما أنجعه لحل مشاكل أهل الأرض، وما أجمله، وما أحسنه، وما أعدل أحكامه. فإذا نظر إلى المسلمين وجد الرشوة، وجد الربا، وجد الغش. إذن يقول غير المسلم لو كان الدين صحيحا لاتبعه أهله. قال تعالى ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، أي لا تجعل عملك فينا سببا في صد غير المسلمين عن الدخول في الإسلام. وإذا عملنا استبيان الآن وتتبعنا الشرائح التي تدخل من غير المسلمين في الإسلام فنجد أغلبها يدخل بسبب خلطة للمسلمين الذين جمعوا بين الفهم والتقى والإيمان. المسلم الكامل إذا عملنا استبيان الآن للذين يدخلون في الإسلام فنجدهم بالاستقراء يدخلون من جهتين. الجهة الأولى هي أن يخالط غير المسلم مسلما متقيا فيرى أخلاقه فيحب الإسلام فيدخل فيه، وهذا كثير ممن رأيناه وسألناه قال هذا. الأمر الثاني أن يقرأ القارئ معاني القرآن ويكون مثقف، فإذا قرأ القارئ معاني القرآن وكان مثقف ولا يهمه في الدعاية يدخل في الإسلام. وبالأخص في هذا العصر لا يستطيع أن يدخل في الإسلام إلا العباقرة لشدة التشويه الذي يقع على الإسلام، لأن غير المسلمين يشوهون الإسلام، فالذي يخاف أو الغير مثقف ينفر من الإسلام. أما الشخص الذي تعلم وأصبح يدرك الأمور لا يهمه في الدعاية وإنما يهمه واقع الأمر. فلذلك نحن الآن أحوج ما نحتاج إليه أن نوصل هذا الدين إلى العالم. الصين الآن، الهند، هؤلاء ليسوا ببعيد، وبينهم وبين المسلمين أعمال تجارية. ينبغي أن نوصل لهم هذا الدين بطريقة صحيحة، وأن نهتم بالمراكز نعملها في بلادهم، وأن نفهمهم أن الحل في الإسلام. أما أوروبا وأمريكا فنحن لا نكافئهم على ما قاموا به للشرائح التي تسكن في بلادهم من المسلمين لا نكافئهم إلا بإدخالهم في الإسلام. أوروبا وأمريكا كثير من شرائح المسلمين يسكنون عندهم ويعاملونهم في أغلب الأحيان معاملة جيدة ولا يظلمونهم، فنحن نكافئهم بأننا نخرجهم من الكفر وندخلهم في الإسلام، لأن من عمل لكم معروفا فكافئوه، ومن أحسن المكافأة أن لا نجعلهم يموتون على الكفر حتى لا يدخلوا جهنم، ونهتم بالمؤسسات في ذلك وبالتخطيط له. والله تعالى جعل في النهاية للخلق أن يقوموا بالأسباب، إن عليك إلا البلاغ ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. هذا ذكر بيان وتنبيه وشرف، هذا تذكير وشرف لمن جاءه. وإن للمتقين لحسن مرجع ومآب، جنات عدن بدل من حسن مآب، عطف بيان أو بدل. الحسن المآب ما هو؟ جنات عدن. وإن للمتقين جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. قال العلماء يأتي ويقول افتح يا باب ينفتح، اقفل يا باب ينقفل، مفتح. متكئين فيها، الاتكاء هي جلسة من يريد أن يستريح، على الأرائك جمع أريكة، وهو السرير الذي يكون فيه الحجلة ومجمل، شيء مثل القبة يعمل للعروس. متكئين فيها هذه أيوة، يدعون في هذه الأماكن بفاكهة أي كثيرة متنوعة مختلفة متشابهة في الألوان، مختلفة في الطعوم، متشابهة في الطعوم مختلفة في الألوان، وأتوا به متشابها وغير متشابه. متكئين فيها يدعونهم فيها بفاكهة كثيرة وشراب لا نهاية له، ألوان وأمور ومتع لا يعلمها إلا الله. وفوق ذلك عندهم قاصرات الطرف، عندهم زوجات قاصرات الطرف لا ينظرن بأعينهن لغير أزواجهن، وهذا من تمام المتع أن تكون الزوجة عروب متحببة لزوجها لا تنظر إلى غيره، أتراب في سن واحدة 33. ويقال لهؤلاء هذا ما توعدون، هذا الذي كنتم في الدنيا توعدونه، الآن رأيتموه ورأيتموه لكل ليوم الحساب، هذا الذي كنتم توعدونه ليوم الحساب. إن توكيد هذا الذي أمامكم من الفواكه والشراب والأطعمة والأزواج رزقنا ما له من نفاد لا ينقطع، غير مجدود ممدود. أليس العاقل يشتغل ليكون في الجنة؟ أليس من السفه والعيب أن يضيع الواحد الدنيا ويدخل النار؟ الشقاء الأبدي أن يموت الإنسان على غير الإسلام. بعدين انتهت الشريحة هذه وبدأت الشريحة الأخرى. هذا وإن للطاغين، هذا تأتي كأنه تفريع، هذا وليس كمن يكره الجيران وطلعته، هذا يعني كأنه بدء تقسيم للتنبيه والفصل عن هذا إلى هذا، الأمر هذا أو هذا كذا. هذا وإن للطاغين لشر مآب، الطاغين جمع طاغي، والطاغي هو الذي يمتلئ من الظلم والفجور والتكبر والحسد والحقد، طغى، إنا لما طغى الماء يعني امتلأ، الطاغين مليء بالكبر مليء بالظلم مليء بالتجبر، مليء بالحسد، مليء باحتقار الآخرين، مليء بالكفر، طغى، امتلأ بالسوء، لشر مآب. الشر ضد الخير، والمآب الرجوع. جهنم يصلونها يدخلونها، جهنم يصلونها. وهذه جهنم مخففة عليها نارنا بكم؟ 70 ضعف. جهنم يصلونها فبئس المسكن، مهاد، المحل الذي يهيأ للطفل يجلس فيه، وكل سكن يقال له مهاد، مهاد. جهنم يصلونها فبئس فعل جامد لإنشاء الذنب، المهاد هي المسكن. هذا الذي أمامهم فليذوقوه، مضارع مجزوم بلام الأمر، أمر للزوم، فليذوقوه، يتجرعوه، حميم، ماء حار وغساق، ما يسيل من أهل النار من قيح ودموع وعرق يجمع ويسقونه. اللهم إنا نعوذ بك من النار. وآخر من شكله أزواج، أنواع لا تنتهي. ثم يقولون هذا فوج مقتحم داخل معكم، لا مرحبا بهم، إنهم داخلون النار ويبدأون في النار، يلومون بعضا ويسبون بعضا، ولا عتب ينفع ولا لوم ينفع ولا ندم ينفع، لأن الأوان فات وسبق السيف العدل وحقت كلمة الله عليهم، نرجو الله السلام والعافية. قال هؤلاء الذين جاءوا بعضهم: بل أنتم، إضراب، لا مرحبا بكم، أنتم في الدنيا قدمتموه لنا هذا الظلم وهذا الطغيان، فبئس القرار لنا ولكم. قال هؤلاء المتأخرون: يا ربنا، من قدم لنا هذا الطغيان وهذا الفجور الذي كانت نتيجته ما نحن فيه، فزده عذابا ضعفا في النار، زده عذابا مضاعفا في النار. وهذه الشريحة الكافرة، ولذلك كل القرآن على دوائر: فريق في الجنة وفريق في السعير، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هدى للمتقين. إن الذين كفروا، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يأتي بوصف هذا وأعمالهم وجزاءهم، ووصف هؤلاء وأعمالهم وجزاءهم، ووصف هؤلاء وأعمالهم وجزاءهم، حتى يبقى كل واحد منا على بصيرة مما يدع ومما يفعل. إذن لا عذر لنا، فلنبادر، ومن أراد الخلاص فعليه بكتاب الله، من أراد النجاة فليتمسك بهذا القرآن. السنة كلها دخلت في آية واحدة: وما أتاكم الرسول فخذوه ما لكم عنه. هذا في الأوامر، من يطيع الرسول فقد أطاع الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون. السنة الفعلية والقولية، والسنة الذاتية، يعني اللي هو القدوة. هذه الآيات الثلاث دخلت فيها السنة بجميع أنواعها، قولية والفعلية وغيرها. ولذلك هذا الكتاب حري بنا أن نعطيه الوقت، هذه معجزة خالدة، لا بد أن كل واحد منا يعطي لكتاب ربه الوقت. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل،